بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة الآداب الشرعية. الحمد لله، يرحمك الله، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتحدث أيها الإخوة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أدب آخر من الآداب الشرعية العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة، ألا وهو أدب العطاس. والتثاؤب، وكذلك أدب يدخل فيه أيضا التجشؤ والتنخم. وقد ورد عدد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع العطاس، وذكر الأئمة رحمهم الله هذا الموضوع في كتاب الأدب من كتبهم المصنفة، كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى، فقال في كتاب الأدب: باب الحمد للعاطس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وقال رحمه الله: باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة، وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يريد بذلك التنبيه على حديث أبي هريرة، خلافا لما ذكره بعض أهل العلم أن هذا مما اخترمته المنية البخاري قبل أن يتمه ويضع فيه هذا الحديث. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. وقال رحمه الله تعالى: باب إذا عطس كيف يشمت. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وقال رحمه الله: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. وذكر فيه حديث سليمان التيمي قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وذكر مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي يتعلق أيضا بموضوع العطاس في الصلاة، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم،

فقل يرحمك الله. هذه الآن رواية أبي داود للقصة، قصة معاوية بن الحكم السلمي، فيها توضيح لرواية مسلم. هذا معاوية بن الحكم السلمي رجل يسكن في البادية، فجاء إلى المدينة وأسلم وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الإسلام. من هذه الأشياء أن العاطس إذا حمد الله يشمت. ثم جاء مرة، ثم أنه لما تعلم هذا الأمر قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله، فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، يعني وجد في نفسي من هذا النظر والعبوس، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر؟ قال: فسبحوا، لأن من نابه شيء في الصلاة سبح، يعني يسكتوه بالتسبيح. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابي. عنون عليه أبو داود رحمه الله: باب تشميت العاطس في الصلاة. وأيضا مما روى أبو داود في سننه وهو حديث صحيح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. بأي شيء؟ بيده، غط فمه وغض صوته بيده. ومن الصيغ التي تقال في تشميت العاطس، ومن الصيغ التي تقال في العطاس بخلاف ما ورد من قوله الحمد لله يرحمك الله، ما رواه أبو داود أيضا في كتاب الأدب من سننه وهو حديث صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا الآن صار عندنا زيادة، الحمد لله في رواية والحمد لله على كل حال. وروى كذلك أبو داود في سننه في باب كم مرة يشمت العاطس حديث عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. وروى كذلك رحمه الله تعالى في ماذا يقال لأهل الكتاب أو للكفار إذا عطسوا، روى حديث أبي بردة عن أبيه قال: كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها، يعني لليهود، يرحمكم الله، فيدعو لهم بالرحمة، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، وهو حديث صحيح. فإذا عطس الكافر فلا يترحم عليه ولا يقال له يرحمك الله، لا يدعى له بالرحمة، وإنما يقال يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا ما يتعلق بالعطاس من سنن أبي داود. وأما الترمذي رحمه الله فإنه قد ذكر في العطاس أحاديث، فمما ذكره حديث الرجل الذي عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره. قال الترمذي رحمه الله: حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، يعني لا يقولها يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. هذا رأي الترمذي رحمه الله الذي نقله عن بعض التابعين أنه قال هذا الكلام. والرواية وهي رواية معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه التي رواها الترمذي رحمه الله قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها أيهم يصعد بها. وعنون عليه الترمذي رحمه الله أو عنون عليه النسائي رحمه الله قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، هذا رواه النسائي في كتاب الافتتاح، وعنون عليه قول المأموم إذا عطس خلف الإمام. وذكرنا كلام الترمذي في هذا الحديث وأنه حديث حسن، قال: حديث رفاعة حديث حسن، وأنه كأن هذا في صلاة، أن هذا في التطوع. وكذلك فإن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر فوائد في سننه في هذا الموضوع، قال: كرهوا، يعني أهل العلم، للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. في أثناء خطبة الجمعة إذا تكلم واحد كيف يسكت؟ بالإشارة، كما كان عمر يفعل، يضع إصبعه على شفتيه يسكته، لا يقول له أنصت حتى لا يخطئ مثله. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي رحمه الله. هذا كلام حكاه الترمذي رحمه الله تعالى. وروى أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب من حديث هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال سالم: وعليك وعلى أمك. ثم قال بعد: لعلك وجدت مما قلت لك، وجدت في نفسك مما قلت لك وعليك وعلى أمك. قال: لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا شر، وددت أنك ما جبت سيرة أمي لا بخير ولا بشر. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال: فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد، يعني عليهم، يغفر الله لنا ولكم. طيب، من يأتينا بصحة هذا الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث وعليك وعلى أمك؟ لما عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، قال: وعليك وعلى أمك. من يأتي لنا بصحته؟ تأتي لنا بصحة الحديث. طيب، وكذلك فإن الترمذي رحمه الله روى في كتاب الأدب من سننه عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. من يأتي لنا بصحة هذا الحديث؟ حديث ابن عمر أن رجلا لما عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد واحد يأتي لنا بصحته، فمن تراجعه؟ طيب واحد آخر، حديث ابن عمر عندك؟ طيب. وأما ابن ماجه رحمه الله تعالى فإنه قد ذكر في سننه حديثا يتعلق بالعطاس، لكن في باب آخر في كتاب الفرائض، ذكر حديث جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس أو يعطس. فإذا الصبي إذا ولد متى يرث؟ إذا أصدر صوتا يعبر عن حياته، يدل على حياته، مثل العطاس أو الصياح والبكاء. فمن يأتي لنا بصحة حديث ابن ماجه في استهلال الصبي إذا عطس؟ تأتي بصحته في كتاب الفرائض رواه ابن ماجه. طبعا سهل الرجوع إلى يعني كتب الشيخ الألباني في الموضوع، لكن لو تيسر أن تأتوا بأقوال آخرين من أهل العلم يكون ذلك حسنا. وأيضا مما يذكر في موضوع العطاس من الأحاديث حديث خلق آدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والحاكم: لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في رأسه فعطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال الله: يرحمك الله. فهذا ما يتعلق إذن بخلق آدم عليه السلام، وأنه قد قال الحمد لله رب العالمين. وقد رواه الترمذي الحديث هذا في السنن في كتاب تفسير القرآن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه عز وجل، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، إلى آخر الحديث. ومن الأحاديث الضعيفة التي وردت في العطاس: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. الحديث هذا ولو رواه الترمذي وهو في السنن لكنه حديث ضعيف. وكذلك العطسة الشديدة والتثاؤب الرفيعة من الشيطان هو أيضا حديث ضعيف. ومن الأحاديث أيضا الموضوعة التي وردت: العطاس عند الدعاء شاهد صدق، وكذلك: من حدث بحديث فعطس عنده فهو حق، وكذلك: أصدق الحديث ما عطس عنده. كل هذه الأحاديث أحاديث موضوعة. ولذلك قال العلماء: فلو أن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعطس في حديث فعطس عنده 100 رجل لم نعد هذا دليلا على صحته. فإذا ليس هناك ارتباط بين العطاس وبين صحة الحديث. ونشرع الآن في بيان شرح هذه الأحاديث وما يتعلق بأداب العطاس وبعض المسائل التفصيلية في الموضوع. أما قوله صلى الله عليه وسلم ليقل الحمد لله فليحمد الله العاطس، فهذا يدل على وجوب ذلك. يعني ما حكم أن يقول العاطس الحمد لله؟ ظاهر الحديث يدل على وجوبه. معنى ذلك إذا ما حمد الله يأثم. لكن النووي نقل الاتفاق على الاستحباب، ولكن يبقى أن الأحوط للإنسان المسلم أن لا يترك ذلك أبدا. وأما المسألة الأخرى وهي ماذا يقول العاطس؟ الحمد لله، ورد في رواية أخرى الحمد لله على كل حال، وورد في رواية أخرى الحمد لله رب العالمين، وكل هذه الأحاديث صحيحة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. والحمد لله على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. قال ابن حجر رحمه الله هذا موقوف رجال ثقات على علي، عن موقوف على علي قال ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. فإذا هنا صيغة جديدة وهي الجمع بين الحمد لله رب العالمين وعلى كل حال، ونص الحديث الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، وأن من قال ذلك لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. وهذا رأي الحافظ رحمه الله في هذا الحديث. وقال كذلك أن الطبراني روى بسند لا بأس به عن ابن عباس قال إذا عطس الرجل فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين، فإن قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله. فإذا بالنسبة لماذا يقول العاطس، هو مخير أن يقول الحمد لله فقط، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال. وورد رواية عن علي موقوفا في الجمع، فما هي أفضل هذه الصيغ؟ قال بعضهم إن الحمد لله رب العالمين أفضل، وقال بعضهم الحمد لله على كل حال أفضل لأنها أعم، وقال بعضهم إن الصيغة الواردة في الصلاة التي وردت الرجل الذي عطس في الصلاة قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قالوا هذه دالة على أفضلية هذه العبارة. وعلى كل حال نقول هو مخير بين العبارات الثابتة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فلعله يكون قد أصاب السنة إن شاء الله. فهو ينوع، تارة يقول الحمد لله، تارة يقول الحمد لله رب العالمين، تارة يقول الحمد لله على كل حال. وإذا عطس فقال في الصلاة كما قال الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فهذا أيضا أمر محمود. لكن هناك أشياء غير مقبولة، مثل أن يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، لأن ليس هذا هو موضوعه، هذا ذكر من الأذكار، والأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية. فإذا أضاف الإنسان إليها أشياء من عنده وتركيبات لم ترد في الشريعة فيكون مبتدعا إذا أتى بهذه الأشياء وواظب عليها أو اعتقد فضلها فيكون مبتدعا ولا شك. ولذلك نلتزم بالسنة ونأتي بما ورد في السنة. وقد جاء أيضا عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن مجاهد أن ابن عمر سمع ابنه عطس فقال أب، فقال وما أب، إن الشيطان جعلها بين العطسة والحمد. فممكن تصدر من بعض الناس أشياء، أظن في رواية ابن أبي شيبة أش أو أش بدل الباء شين، فليحرص المسلم أن لا يصدر أصواتا بعد العطاس، حروفا بعد العطاس، إلا الحمد، الحمد لله رب العالمين. وكذلك بعضهم يقول عبارات أخرى أو أدعية أخرى، فإذا السنة التقيد بالسنة. وذكر أهل العلم أنه يتحرر أن كل العبارات الواردة الثلاث الحمد لله الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال مجزئ. وأن ذكر النووي رحمه الله أن الحمد لله رب العالمين أحسن من الحمد لله، والحمد لله على كل حال أفضل. قال: يقول عقب عطاسي الحمد لله، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن، فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. وهذه الأحاديث تقتضي التخيير. طيب، بالنسبة لتشميت العاطس، ورد بلفظ فشمت أو سمت أو شمت وسمت بالشين والسين، ومعناهما متقارب، شمت وسمت، التشميت والتسميت. المقصود التنبيه على هذه حتى لا يظن البعض أنه خطأ مطبعي فيضيف نقاط على السين إذا رأها في بعض الكتب. فالسمت هو القصد والطريق القويم، والتشميت التبريك. العرب عندهم معنى تشمته، يعني دعا له البركة، وشمت عليه إذا برك عليه. وجاء في حديث علي وفاطمة: شمت عليهما إذا دعا، يعني دعا لهما بالبركة. وقيل إن التسميت أفصح، وعلى أي حال كلاهما بمعنى. فما هو وجه قولنا للعاطس يرحمك الله إذا عطس؟ قال أهل العلم إن العاطس إذا عطس ربما ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق، يعني وضعية العطاس وضعية فيها خطورة، حتى أن بعضهم قالوا إنه لا تبقى عضلة في الإنسان إذا عطس إلا وتحركت. فإذا قلنا له يرحمك الله، كان هذا معناه أعطاه الله رحمة يرجع بها كل عضو من الأعضاء التي تحركت إلى موضعها ويبقى على حاله من غير تخيير، ويبقى على حاله من غير تغيير. فرحمة الله صونه لهذا العبد العاطس في رجوعه إلى حال الاعتدال. وكذلك فإنه في اللغة الشوامت معناها القوائم، فكأن التشميت أن يعود إلى قوامه الذي كان عليه. وأما بالنسبة لحال الشخص إذا لم يشمت العاطس، إذا لم يحمد الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يشمت. وقد جاء في حديث: إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك. والنسيان في اللغة يطلق على الترك، نسيتك يعني تركتك. الحمد للعاطس مناسبته واضحة، يحمد الله أن دفع عنه الأذى وأذهب عنه الضرر وأعاده إلى حاله، وهذه نعمة، والنعم تقابل بالحمد. خروج الضرر نعمة، وعودته إلى حاله نعمة، ولذلك يقول الحمد لله، الحمد لله أنه ردني إلى صحتي وعافيتي. ومن آداب العاطس أنه يخفض صوته بالعطاس ويرفع صوته بالحمد، وأن يغطي وجهه كما ورد في الحديث الصحيح السابق ذكره، حتى لا يخرج من فمه أو أنفه ما يؤذي الناس من جلسائه. وقال بعض العلماء إنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأنه إذا لوى عنقه وعطس، إذا لوى العنق وعطس تضرر، وهذا مجرب، فإنه إذا عطس مع لوي العنق، مع لي العنق تضرر. ومن فوائد تشميت العاطس وقول يرحمك الله له حصول المودة والتآلف بين المسلمين. وعندما نقول له يرحمك الله ففيها تأديب له بكسر نفسه عن الكبر وحمله على التواضع، لأن ذكر الرحمة يقترن بالذنب الذي لا يعرى عنه هذا العاطس ولا غيره. فعندما نقول يرحمك الله نذكره بأنه مذنب وأنه يتواضع لله سبحانه وتعالى، ونكسر كبرياءه بإشعاره بالحاجة إلى رحمة ربه، وفيه نفع له بالدعاء له بالرحمة. وهذا من محاسن دين الإسلام، أنه حتى الحركات الطبيعية النفسية الجسدية التي تصدر من الشخص، حتى هذه الحركات لها آداب ولها سنن ولها أذكار. ولننظر إلى محاسن هذه الشريعة وجمالها عندما تأتي بهذا التكامل وبهذا الترابط بين المسلمين. إذا عطس رجل بجانبك تقول له يرحمك الله، ولو لم تكن تعرفه لم يكن بينك وبينه معرفة، تدعو لشخص ليس بينك وبينه معرفة. وبالنسبة للتشميت، حكم التشميت، ما حكم التشميت أن نقول للرجل يرحمك الله؟ الحديث إذا عطس فحمد الله فشمته، هذا في حق المسلم على المسلم، وفي رواية خمس تجب للمسلم على المسلم. فنستفيد من لفظة تجب للمسلم على المسلم أن تشميت العاطس واجب، وقولنا له يرحمك الله واجب. وقال ذلك، وممن نصر ذلك ابن القيم رحمه الله، وقال الوجوب لا مدافع له في الزاد. وأما في حواشيه على سنن أبي داود فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق، يعني حق المسلم، وبلفظ على المسلم، كل هذه تفيد الوجوب. وجاء بصيغة الأمر يشمته، قل له يرحمك الله، ليقل له صاحبه، هذه أوامر، فإذا تفيد الوجوب. وقال بعض العلماء إنها فرض على الكفاية، إذا شمت واحد أغنى عن الجماعة، لكن النص حق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله يدفع هذا، يعني لا يمكن أن يتوافق. إذن في فرق بين رد السلام ورد العطاس. رد السلام يكفي إذا سلم، إذا رد واحد رد السلام واحد أجزع عن بقية الجماعة، لكن رد العطاس بتشميت العاطس واجب على كل واحد سمع، واجب على كل واحد سمع أن يقول له يرحمك الله لهذا الحديث. فإذا الراجح وجوب تشميت العاطس، لكن وجوب التشميت مقيد بما إذا حمد الله، فإذا لم يحمد الله ما وجب التشميت بل لم يشرع أصلا، بل إن المشروع خلافه وهو عدم التشميت إذا لم يحمد الله، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكفار إذا عطسوا ما نشمتهم ولو قالوا الحمد لله، ولو قالوا الحمد لله، لا أهل الذمة ولا غيرهم، وإنما نقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا يمكن أن يعتبر تشميتا مخصوصا، أن يعتبر هذا تشميت مخصوص، تشميت مخصوص يمكن أن يعتبر هذا تشميت مخصوص للكفرة، أن نقول يهديكم الله، ندعو لهم بالهداية ويصلح بالكم، الدعاء لهم بالهداية وأصلاح البال. ما هو البال؟ الشأن. فأنت تدعو الله أن يصلح له شأنه، وأي شيء أعظم من إصلاح شأنه بدخوله في الإسلام وهدايته. لكن المسلمين أهل للدعاء بالرحمة، الدعاء لهم بالرحمة بخلاف الكفرة. طيب، هنا مسألة، هل هناك استثناءات من التشميت؟ يعني ناس ما نشمتهم أو أحوال لا نشمت فيها. طبعا الآن ذكرنا إذا ما حمد الله ما نشمته، ثانيا إذا كان كافرا لا نشمته، ثالثا المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد عن الثلاث. قال بعض العلماء المزكوم إذا زاد عطاس عن الثلاث ما نشمته بعد الثالثة، بعد الثالثة لأجل الحديث. وقد جاء عن أبي هريرة يشمته واحدة واثنتين وثلاثة وما كان بعد ذلك فهو زكام. وجاء كذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام، فإنما هي نزلة أو زكام. وقال يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. فإذا بعد الثالثة لا نشمت. بعض العلماء قالوا نشمت ما دام يحمد الله نشمت حتى لو عطس مرات كثيرة. وممن يرى بهذا من معاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إنه لم ينهى عن تشميته بعد الثالثة، قال لا تشمتوا. ولكن وردت رواية عند ابن السني وصححها الشيخ ناصر فيها لا يشمت يعني بعد الثالثة، وهذه رواية تحتاج إلى نظر في إسنادها، ففيها علة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى مراجعة صحة هذا الحديث. فعلى أي حال يمكن أن نقول المزكوم بعد العطسة الثالثة أو الذي فيه حساسية مثلا بعد العطسة الثالثة، هناك من العلماء من يقول نشمته إذا حمد الله، وهناك من يقول إننا لا نشمته. لكن على أي حال لو شمته لا تكون قد ارتكبت أمرا محرما، لو شمته بعد الثالثة لا تكون قد ارتكبت أمرا محرما. فالمسألة واسعة وسهلة إن شاء الله. طيب إذن الذي دل عليه حديث مسلم وأبي داود والترمذي عن سلم الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم، هذه رواية مسلم. والرواية عند أبي داود والترمذي من حديث سلم أيضا عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله هذا رجل مزكوم. وهنا مسألة وهي حين ذكرنا الآن كم حالة من الحالات التي لا يشمت فيها العاطس؟ ثلاث. ذكروا أيضا من الحالات إذا عطس والإمام يخطب أنه لا يشمت، وتقدم أن هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب إذا عطس الخطيب فقال الحمد لله، فإن سكت بعدما قال الحمد لله شمتناه، وإن واصل الكلام شمتناه في أنفسنا حتى لا نتكلم وهو يخطب. هذا بالنسبة للخطيب. لكن السامع في المسجد إذا عطس يحمد الله في نفسه ولا يشمته أحد من الحاضرين والإمام يخطب، فإن شمته بين الخطبتين لما سكت الإمام أو بعد إقامة الصلاة أو بعد نزول من المنبر فلا بأس بذلك. وكذلك إذا كان المصلي يصلي فعطس فلا نقول له يرحمك الله ولو سمعته بجانبك يحمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاوية الحكم عن ذلك، فإنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأنت لما تقول له يرحمك الله تخاطبه مخاطبة، والمفروض أنه في الصلاة بين المخطاب الكلام بينك وبين الله عز وجل، ما تكلم رجل أثناء الصلاة ولا تقول له إلا فيما ورد فيه النص مثل الفتح على الإمام مثلا. فإذا لا تشمت وأنت في الصلاة رجلا عطس سواء كان في صلاة أو كان في خارج الصلاة، أنت في الصلاة ما تتكلم. وبالنسبة لحمد الله المصلي إذا عطس ورد أنه يحمد الله كما دل عليه حديث الشاب لكن قال بعض العلماء يشترط أن يكون ذلك في النافلة، وقال بعضهم عام فرائض النوافل لكن ما يكون في الفاتحة، حتى لا يقطع الفاتحة بالحمد، لا يقطع الفاتحة وتسلسل الآيات التي فيها لفرضيتها ووجوبها هكذا. هذا بالنسبة للأحوال. وهناك حالة أخرى، ما إذا كان عطس وهو في بيت الخلاء، قالوا لو قال الحمد لله لا نشمته، لأن قولته الحمد لله خطأ، فنحن لا نتابعه على خطئه ولا نشمته على وهو مخطئ في حمده لله وذكر الله في بيت الخلاء مكان قضاء الحاجة. ماذا بالنسبة إذا تتابع العطاس، عطس الواحد مرة وثنتين وأربعة ثم قال الحمد لله مرة واحدة، ماذا نقول له؟ يرحمك الله. طيب إذا قال، إذا عطس ثلاث مرات ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ذكر ابن حجر رحمه الله قال في فوائد بعض الأحاديث في صحيح البخاري: ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث إذا حمد الله، سواء تتابع عطاسه أم لا، فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد؟ فيه نظر، وظاهر الخبر نعم، يعني ظاهر الخبر أنك تقول له يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله إذا قال هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله إذا تتابع عطاسه. فإن قال مرة واحدة، عطس مثلا خمس مرات وقال مرة واحدة الحمد لله، تقول له يرحمك الله. ورواية ولا يشمته بعد ثلاث، قال النووي فيه رجل لم أتحقق حاله وباقي إسناده صحيح، وقال ابن حجر الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحراني، وهذا رجل ضعيف، وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون. هذا إشارة لما سبق من أن من نهي التشميت بعد الثلاث إذا عطس الرابع والخامسة، هل هناك نهي أم لا؟ فهذه المسألة تحتاج إلى تدقيق في معرفة صحة هذا الحديث. وكذلك بعد الثالثة إذا عطس نقول له أنت مزكوم، هذه اللفظة وردت، لكن لما نقول له إذا تتابع عطاسه نقول له أنت مزكوم متى؟ بعد الثالثة، فمعناها أننا نخبره أنه ليس بك، لست أنت ممن يشمت بعد الثالثة لأجل العلة. فالعطاس المحمود الذي يكون ناشئاً عن خفة البدن ليس لعلة، فلما صار هذا من أهل العلة لما زاد على العطسة الثالثة ففي هذه الحالة لا يشمت. لكن هناك إرشاد بالدعاء له بالعافية، يعني ليس القضية فقط أن نفرح بأنه مزكوم، نقول أنت مزكوم ونبشره بأنه مزكوم، لا، والمقصود الإرشاد هنا إلى شيء يحتاج إليه وهو الدعاء له بالعافية. ولذلك قال ابن دقيق العيد، نقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال يكرر التشميت إذا تكرر العطاس إلا أن يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشفاء، فيدعو له بالشفاء. وكذلك فمن الأشياء أن العطاس نعمة من الله كما سبق، وأنه يفيد الجسم ويطرد الداء بخلاف التثاؤب الذي هو دليل على امتلاء البدن وعلى الكسل. ولذلك فإن العطاس من الله، يحبه الله وهو نعمة من الله. من مسائل العطاس كذلك، لو أن العاطس عطس وأنت لا تدري هل حمد الله أو ما حمد الله، فعندنا ثلاث حالات: أن تدري أنه حمد الله فتشمته، أن تدري أنه لم يحمد الله فلا تشمته، لكن هل تذكره؟ الجواب نعم، تذكره بذلك. فكما جاء عن الأوزاعي وجاء عن ابن المبارك أيضا أنه عطس رجل عنده فلم يقل الحمد لله، فقال له: ماذا يقول الرجل إذا عطس؟ قال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. وهذا من بالغ الأدب التأديب والتعليم. إذا عطس ما حمد الله نقول: ماذا قلت؟ فإن قال: الحمد لله، قلنا: يرحمك الله. فإن عندنا ثلاث حالات: أن ندري أنه حمد الله نشمته، أن ندري أنه لم يحمد الله فلا نشمته، لكن لا مانع من تعليمه وتنبيهه ونقول: ماذا قلت؟ أو لم نسمع ونحو ذلك. الثالث: أنك لا تدري هل حمد الله أم لا، لا تدري هل حمد الله أم لا. في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا كان هناك قرينة تدل على أنه حمد الله، مثل أن قال له الحاضرون، قال له بعض الحاضرين: يرحمك الله، وكان هؤلاء الحاضرون من طلبة العلم ليسوا من الجهلة، لأن الجهلة ممكن يقول له يرحمك الله حمد ولا ما حمد، فالجهلة إذن لا يستدل بحاله. لكن لو كان هناك مثلا من طلبة العلم أو الناس الذين يعرفون السنة شمتوه، كان ذلك دليلا بالنسبة لك على أنه حمد الله، ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة تشمت. وهناك حل آخر، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن مكحول: كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد بعيد، فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت حمدت الله، يعني اشترط إن كنت حمدت الله يرحمك الله. فإذا الأصل أننا نشمت إذا سمعنا، إذا ما سمعنا لا نشمت، هذا الأصل. و كذلك من الأشياء أن الرد الذي يقوله العاطس للمشمت: يهديكم الله ويصلح بالكم، هل وردت ألفاظ أخرى؟ جاء في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي جمرة: سمعت ابن عباس إذا شمت يقول أو إذا شمت يقول: عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، يقول: يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. فإذا السنة أن تقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، ولو دعوت له بالمغفرة ودعوت له بالرحمة أيضا، فقد ورد ذلك عن الصحابة. وقد جاء في حديث: وليقل: يغفر الله لنا ولكم. فهو إذن الشخص في الرد مخير أيضا. وجاء حديث الموطأ هذا عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، يغفر الله لنا ولكم، فيه جمع في الدعاء بين الرحمة والمغفرة، بين الرحمة والمغفرة. وعلى وهذا الأدب على أي حال، وهو مجمل هذه الآداب، تبين كما سبق أن ذكرنا محاسن دين الإسلام ونعمة الله على العاطس، ورتب عليه من الخير أنه شرع له هذا الدعاء وعلمه إياه، والذكر وهو أن يحمد الله، ثم شرع الدعاء له بالخير وهو الرحمة، ثم شرع الدعاء منه للذي شمته بالخير أيضا. هذه نعم متواليات في زمن يسير. تصور الآن: عطس فخرج منه الداء، ثم حمد الله فأجر، ثم دعي له بالرحمة، ثم دعا هو لمن دعا له، وهكذا في زمن يسير. فما أعظم هذه النعمة وما أعظم هذه الشريعة. وربما يقول: وربما من تأمل هذه النعم المتوالية في شيء واحد من الأشياء التي تعرض كثيرا للناس أحب الله تعالى حبا يحدث في نفسه ربما أكثر من لو عبده أياما. وكذلك فيه تنبيه للعاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب، ولذلك يقول: غفر الله لنا ولكم. وكذلك من الأشياء التي تقال في موضوع العطاس نكتة بمعنى فائدة حصلت لأبي داود رحمه الله تعالى في مسألة إذا عطس وحمد ولم يشمته أحد فسمعه من بعد عنه، يعني واحد من بعيد عطس وحمد وهذا سمعه وليس عند ذلك العاطس شخص يشمته. أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب السنن، هذه من كرامات أبي داود صاحب السنن، أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط، أبو داود في البحر في السفينة أو في النهر، فسمع عاطسا على الشط حمد حمد الله، عاطس عطس وحمد الله ولم يكن عنده أحد يشمته، فاكترى قاربا بدرهم، استأجر قارب بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته قال يرحمك الله ثم رجع. فسئل عن ذلك أبو داود، يعني ما الذي حملك على ما صنعت وتكلفت واستأجرت قارب وذهبت؟ فقال: لعله يكون مجاب الدعوة فيقول لي يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأستفيد. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، اشترى الجنة من الله بدرهم. جود إسناده ابن حجر رحمه الله تعالى. وبالنسبة لتشميت المرأة الأجنبية، قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته. وقال في الرعاية الكبرى: للرجل أن يشمت امرأة أجنبية وقيل عجوزا ولا تشمته هي وقيل لا يشمتها. وذكروا قصة عن أحمد رحمه الله أنه كان عنده رجل العباد فعطست امرأة أحمد فقال لها العابد يرحمك الله، فقال أحمد رحمه الله: عابد جاهل. وقال حرب: قلت لأحمد، هذا تفصيل جيد، يشمت المرأة إذا عطست؟ قلت لأحمد، حرب يقول لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟ فقال: إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا، لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن، فلا بأس أن يشمتهن. فإذا هناك من فرق بين الشابة والعجوز، قال: العجوز تشمتها لأنها سترد عليك وتدعو لك، وعجوز لا تشتهى ولا يطمع فيها، والشاب لا. وبعضهم قال: إذا قصد المشمت سماع كلامها، هذه مسألة تتعلق بالنيات، فلا يجوز له أن يشمتها، وإذا لم يقصد فلا بأس. وهي عليها أن تنتبه كذلك، المرأة هذه تنتبه إلى أنه إذا شمتها رجل أجنبي ألا ترفع صوتها، إذا كانت امرأة شابة أو تخشى أن يفتن بصوتها أن لا ترفع صوتها، أن لا ترفع صوتها. هذا وقت الأذان. هذا يعني بعض، هذه بعض المسائل المتعلقة بالعطاس، ونكمل الكلام عن موضوع العطاس والتثاؤب والتجشؤ والتنخع إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,007.